جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. في حديث ابن عباس قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه. عن يمينه هذا اللي مضى. إيه حديث ابن عباس لما مر صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ادعو أبو بكر، قال ندعو العمر ندعو الفضل، يعني في الصلاة قال جلس عن يمينه. إيه قال فخرج فذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه وقام أبو بكر، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. يعني معلوم أن الحديث جاء أنه على يساره والإمام يكون على اليسار لا يكون على اليمين، وإذا كان صف أحد مع الإمام فإنه يصف عن يمينه، وإذا كان المأموم واحدا فإنه يصف عن يمينه ولا يكون عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه ابن عباس في ليلة مبيت عند خالة ميمونة وجاء وصف بيساره أداره عن يمينه، فدل على أن الموقف يكون فيكون يعني اللفظ هذا غير محفوظ، أو المقصود يعني أنه يعني أو المقصود بأن أبو بكر على يمينه يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعني غير محفوظ، والمحفوظ أنه على يساره. هنا في حديث جابر الأخير قال: فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. فالتفت إلينا، يعني كلمة الالتفات أيضا فيها شيء، لأن الرسول كان يراهم وراء ظهره كما جاء في الحديث، يعني هو في الصلاة يعني يراهم وراء ظهره فما يحتاج إلى الالتفات، فيعني فهذا الحديث يعني دخل حديث في حديث، لأنها أوله يتعلق بصلاة المسجد وآخره يتعلق بالصلاة بالبيت. بالنسبة الآن الواقع، يعني هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل قائم أو جالس صلى الله عليه وسلم، لكن الآن الإمام الراتب إذا صار له يعني عذر ما يستطيع يصلي قائم، ينبغي له أن ينوب غيره، ينبغي له أن ينيب غيره. كذلك في فعل صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في مرض موته، إذا تأخر الإمام ثم جاء قدم الناس إمام نيابة عنه وجاء في الركعة الأولى، هل له حق أن يتقدم؟ والله الذي ينبغي أنه يصلي مع الناس ولا يحصل على الناس تشويش. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.